طبعا هي خطأ ولكن جاءت فاختطر باعتبار زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي حديث ابن رمح إنما هلك الذين من قبلكم. تأمل أخي الكريم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على أسامة بقوله أتشفع في حد من حدود الله، ولم يكتف بهذا فأبان للناس وخطب بالناس. ولذلك كلما جدت في المسلمين نازلة محرمة أو دعوة إلى حرام فيجب على المسلمين أن يبينوا أن هذا حرام. وهذا الأمر ليس قاصرا على العلماء، بل إن كل مسلم ينبغي أن يذب عن دين الله تعالى وأن يبين للناس أمر الشريعة. وهنا ويم الله فيه دليل لجواد الحلف من غير استحلاف، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حلف أحد لكنه قد حلف تأكيدا لهذا الأمر. فإذا يكون مستحبا إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة ابن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتمعر وجهه إذا انتهكت حرمات الله تعالى، وعلى الإنسان أن تكون له غيرة على محارم الله تعالى، وأن إنكار المنكر باليد واجب، فمن لم يستطع فباللسان واجب، فمن لم يستطع فإنكار القلب لا بد منه. وأما الذي ينظر إلى الحرام ويقف مواقف الحرام ولا ينكر فهذا آثم لا محالة. فحتى لو جئت مكان فيه معصية وغضبت البصر لابد أن تنكر المنكر باليد إن استطعت، فإن لم تضع باللسان. أما القلب فإنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد أبدا. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله. هذا فيه جواز طلب الدعاء من المقابل، وهذا لا بأس به شريطة أن الإنسان لا يدع الدعاء، لأن الله ندبنا أن ندعوه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فينبغي على الإنسان أن لا يفتر لسانهم من قراءة القرآن وذكر الله تعالى وطلب الدعاء وحسن الظن بالله تعالى. والدعاء فيه الإيمان بالله وأن الله يسمع وأن الله يستجيب، ولذا نحن نرفع أيدينا في الدعاء نستجلب رحمة الله تعالى ونستدر فضل الله تعالى. اللهم إنا نسألك من فضلك في جمعتنا هذه يا أرحم الراحمين. اللهم يسأل للشيخ حسن بخاري في درسه هذا اليوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني كنت معه وكنت عنده. تخيل أيها الإخوان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ هذا الشيخ واحفظ علماء المسلمين أجمعين، واهدي عبادك يا أرحم الراحمين إلا التقوى والطاعة ونشر العلم وبثه يا أرحم الراحمين. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد

فيجب علينا أن نتعنى لتعلم القرآن وتعليمه وتعلم الحديث وتعليمه. قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، أي حصله كذلك، فلما تري عنه أي ذهب الوحي وأقلع عنهم، قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. إذن هذا حديث صريح في أن الوحي ينزل بالحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم، ولا يذكران سنة ولا 100. باب رجم الثيب في الزنا. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل والاعتراف. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد. إذن هذا الحديث فيه التفصيل، فيه التفصيل. وهنا: فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، هل المقصود به الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؟ الجواب: لا، ليس هذا. وهذه الرواية الواردة بهذا قد بينتها في كتاب الجامع في العلل، ونقدت المسألة نقدا، أرجو أني قد أكون قد وفقت للصواب فيه. إذن ربنا جل جلاله قد بين للناس هذا الأمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فطنة عمر بن الخطاب، إذ إنه كان يبين للناس الأمر وما يتوقعه يجعل له ما يدرأ توقعه لعلمه وفطنته، علينا وعليه رحمة الله. باب من اعترف على نفسه بالزنا. وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، ثنى بمعنى كرر. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ أراد أن يدفع الحد الشبهة، وأراد أن يتبين له هل هذا يستحق العقاب بعد الإقرار أم لا. قال لا. قال فهل أحصنت؟ يعني هل أنت تزوجت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه رجمناه حتى مات. إذا سأله أبيك الجنون ليس من باب الشتم، إنما قاله ليتحقق حاله أنه عاقل وليس بمجنون. لماذا؟ لأن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال، مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب على أن من وقع في شيء من هذه القاذورات وتنبه من هذه القاذورات فليستثر بستر الله تعالى. ولذلك لما سألوها الأحصنت ينبغي على القاضي أن يسأل عن شروط الرجم من الإحصان وغيره، سواء ثبت بالإقرار أم ثبت بالبينة. ونأخذ قاعدة من هذا وهي مؤاخذة الإنسان بإقراره، مؤاخذة الإنسان بإقراره. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه، قال العلماء فيه جواز استنابة الإمام من يقيم الحد، فرجمناه بالمصلى. ولذلك قال البخاري فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد. فلو كان مسجد لما جاز لأن الأمر يحصل فيه قتل ودماء وتلطخ ونحو ذلك. وقوله لما أبلغته أي أصابته بحدها فأدركناها بالحرة، معلوم أن المدينة لها حرتان وهي الحجارة السوداء. قال مسلم ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. طبعا لا شك في أن الليث بن سعد واسع الرواية، ولا شك في أن الزهري أحد من دارت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد أيضا. وفي حديثهما جميعا قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكر عقيل. وحدثني أبو الطاهر وحربلة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله نحو رواية عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك. قال لا، يعني أراد أن يدرء الشبهة أو ربما أنه لم يبلغ مرحلة الزنا كاملة. قال لا والله إنه قد زنى الأخر، الأخر يعني المتأخر، ومعنى الأرذل، معنى الأبعد، معنى اللئيم، معنى الشقي، يعني متأخر عن الخير، متأخر عن الفضائل، وهو قد أراد نفسه، فهو قد حقر نفسه لأنه قد تلطخ بهذه الكبيرة، وفحقر نفسه وعاب نفسه حينما فعل الفاحشة. فإذا هي كناية كنا بها عن نفسه الأخر. ولكن الإنسان إما أن يتقدم وإما أن يتأخر، هذه أخرى من قول تعالى من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال فرجمه ثم خطب فقال، وهذا من عظيم فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه كان يبين أمر الدين وأمر الأحكام، ولذلك يجب على ولاة الأمر أن يقوموا بهذا خير قيام. ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيت كنبيت التيس يمنح أحدهم الكثبة أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه عنه. يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، طبعا المقصود بنبيت التيس صوته عند الفساد ويمنح أن يعطي، والكثبة القليل من اللبن، يعني كلما حصل شيء وخرج المجاهدون يحصل شيء، فبين أن من فعل هذا واستغل غياب السلطة أو غياب الأمر أو غياب الرجال، فهذا من وقع بهذا سينكل به، فلا بد من تخويف الناس على طريقة من أمن العقاب أساء الأدب. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينبت نبيت التيس يمنح إحداهن الكثبة. أعوذ بالله، أعوذ بالله أن يسقي الإنسان ماءه زرع غيره. إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته. قال فحدثته سعيد بن جبير فقال إنه رده 4 مرات، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المعترف رده حتى أقر على نفسه 4 مرات. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.